يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد التشهير يحتمل أنها قصرت. طيب، في احتمال ثالث، لكن لا يمكن أن يقع، هو عقل محتمل لكن شرع لا يمكن أن يقع. ايش؟ يعني هذا النساء. نعم، سلم. أن يكون متعمدا، يعني سلم مرتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم الرباعية مرتين في الرباعية مرتين، أن يسلم الرباعية مرتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما هدم النساء أو القصر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لم أنسى ولم تنسى. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو من شئت فالطبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر. الطبيعي لم أنسى، فقال له من يدين بلى قد نسيت. طيب، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر، لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ها؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعمد ان يسلم قبل تمام الصلاة. فقال بلى قد نسيت. ولماذا جزم بانه ناس مع احتمال انه قطوي؟ لانه مثل القصر، ولا يمكن ان ينفي شيئا كان مشروعا. اما ان ينفي نسيانه فنعم، يقول نسي انه نسي، لم يعلم انه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احق ما يقول باليدين او صدق باليدين؟ قال نعم. تقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على ان السجود يستغني عن الزيادات. يقول بعد السلام، وكأني ببعضهم يقول ان هذا ليس بزياده، ان هذا نقص، لانه سلم قبل تمام، والسلام قبل التمام نقص. أنتم الآن تريدون أن تجيبوا ولا تعترضوا؟ طيب، الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة هل زيادة؟ فالسجود إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري في هذه المسألة، فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة إيش؟ زيادتان، الزيادة التي وقع سهوا وزيادة السجود السهو. وكان من الحكمة أن الناس سجود السهو إذا كان سبب الزيادة يكون إيش؟ يكون بعد السلام. طيب، يكون من أسباب سجود السهو النقص، والنقص وجوده قبل السلام. النقص بدون قبل السلام. مثال، نسي أن يقول سمع الله لمن حمده. إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب،

الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى. متى تنساه؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية. هل أدرك دخول السهو؟ لا. إذن لا ليس عليه السجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يكفي السجود إذا أتم صلاة. مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم الهجوم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل سهوه. اللهم أعلم. لا السجود قبل السلام مهما كان خطأ. السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ. وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائما محيط السنة ومات السنة. والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقوله وفعله. إن قال قائل حتى لا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل الصلاة من قبل الصلاة؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يسمع. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم. إذا ترجع هذا الترتيب يسمى رمي. عند الفقهاء يجعلها شك شامل للضرب وللوقت ولمستوى الترتيب، كل يسمى هذا بشكل. نعم. إيش؟ أرسلنا ها؟ ما أرسلنا؟ إيش؟ ها؟ هنا نعم. كيف نوضع؟ يلا عندك أسئلة؟ يلا إيش؟ لا أسلم. ترك أي واجب؟ ترك أي واجب الصلاة. أين؟ أي الواجب غير الركن. الواجب مين؟ هذا. نعم. لا نحن نتكلم عن السهو. العمد ما سمى سهو. هذا العمد يطلب الصلاة. إذا ترك الإنسان الواجب عن جنب قطع الصلاة. طيب سؤال يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما كان يعلمنا. السؤال تقول السائلة من أمس الماضي سؤال عن السوائل التي تخرج من الورع، وذكر بأنها تنقض الوضوء. هل النجاسة التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ هل عوارض حائرة؟ السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبق لنا بالأمس أنه طاهر، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لم ينجس، لكنه ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها فإنه يكون لها حكم فلس، حكم من به سلس الفقه، يعني أنها لا تتوضأ الصلاة إلا كانت في وقتها، وإذا حصلت الحمل فإنها تتلجم يعني تتحضر حفاظ حتى تنهي المرأة. ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك. يقول السائل ملاحظة، هل صح من يريد أن يطوف طواف الوداع الإمام بعدها؟ لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر ويريد أن يواجه في الصلاة ثم ينام. نعم يجوز لمن ودع ثم نام يجوز له ان يودع بعد النوم ثم يجي واضح طيب كيف يجوز ان يودع ثم نام ان يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي انا الان فقط يودع الصباح ونام الظهر وتسهر بعد الظهر نقول يجوز ان يسافر بعد الظهر اذا ودع بعد نومه عند سفره واضح اقول يجوز ان يودع هذا رجل ودع ثم نام عرفتم ثم قام يريد ان يسافر نقول يجوز ان تودع هنا بعد النوم وقبل السفر وان كنت قد ودعت قبل النوم ولا يجوز سوى ذلك ولا يجوز سوى ذلك طيب اذن عليه ان يجيب الوداع العمرة هو الحج العمرة هو الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهلي في البيت قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجود طواف الوداع من ذلك الوقت فلا يجب علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع لأن أصل طواف الوداع إنما وجد في حجة الوداع آخر الحج وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع في عمرتك ما أنت صائم في حجك وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق ويبقى مع ذاه العموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر كما جاء عند ابن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في القبور وهو حديث مرسل لكنه صغير يتلقى العلماء له في القبور ومنه أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا الله قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمرة حج أصغر ولأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله وإذا كان طواف الحج طواف الوداع من الحج فهو أيضا من إتمام العمرة ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر دخل البيت الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وعلى هذا فإن الطواف الوداع يكون واجبا وفي حديث واحد في الترمذي إذا حج الرجل أو القمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده في بيته وهذا الحديث فيه بعض لأنه من رواية الحجاج بن أخاه ولولا هذا الحديث لكان نصا في المسألة وقاطع الإنزاع لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة ولأنه إذا طاف العمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة لأنك إذا طفت للوداع بالعمرة لم يكن أحد منك أخطأ لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأت وحينئذ يكون الطائف مصيبا في كل حال ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم. يقول السائل وهل يصح أن تسافر المرأة الطائرة إلى غير بدون محرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة